من سمو العين لحياض المنايا المنايا يا صباح الموت يا موت الغبينا من لحاف تر لبيوت عرايا يا صباح الجرح يا جرح المدينة من سمو العيد لحياض المنايا يا صباح الموت يا موت الغبينة من لحاف ترف لبيوت عرايا يا صباح النوح من بعد السكينة مثل طرق الباب بكفوف البلايا عيد الأضحى للضحايا خبرينا ما خبرت أرواحنا العيد الضحايا أو هدايا العيد كذا وضحت أرواح البشر مثل الهدايا لين ذابت وضرم النار في حشايا لين ذابت بات مضرم النار في حشاياها أسأل أسأل الماء والشبابيك الحزينة والمواتر لو بقى منها بقايا بقايا ليه تغفى العين والأيدي أمينة والأمانة تاهت بسيل الخطايا أسأل الماء والشبابيك الحزينة والمواتر لو بقى منها بقايا تغفى العين والأيدي أمينة والأمانة تاهت بسيل الخطايا منه شاب الضوء قرب الياسمينة واحتفى بدم في حفل الرزايا غدر بحر واللعب بس فينا أو مغيب الشمس سوى له سوايا كم صمت على صمته زوايا بيكي طفلة مدري شيطينا الأهم من الدمى ما هي حكايا حكايا صوتك اللي تصرخينا سامعينا ضج بركان الشوارع والحنايا صوتك اللي تصرخينا سامعينا ضج بركان الشوارع والحنايا صوتك اللي ضج بركان الشوارع والحنايا يسهر النجم في جبينا لا يهمك وانت جفن للرعايا رعايا يا عريف الحق يا من سايقينا ما تغمك وانت حلال القضايا.